وهي المدح والتطهير والصلاح. وسميت الزكاة زكاة لأنه يحصل بها النماء والزيادة، كما أن فيها تطهيرا للمال وإصلاحا له ومدحا لفاعله. وهذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي سيأتي. وسميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تنمي المال وتزيده، كما أنها تطهره وتصلحه وتكون سببا في مدح المزكي. والزكاة في الشرع يعرفونها بأنها حق مالي خاص لطائفة خاصة في زمان خاص، حق مالي خاص لطائفة خاصة في زمان خاص. والمقصود من التعريفات البيان والإيضاح. وقولهم خاص خاص خاص للتعريف، هذا هل يحصل به البيان؟ لا يحصل به البيان، لكنهم يكتفون بذلك لأنهم سيبينون المراد بالخاص بعد ذلك. وإلا لو أن إنسانا حديث عهد بالإسلام سأل ما معنى الزكاة فقيل الزكاة هي حق مالي خاص لطائفة خاصة في زمان خاص، فإنه لا يعرف معنى الزكاة، لكن الفقهاء يكتبون بهذا التعريف اتكالا على ما سيذكرونه بعد ذلك من بيان معنى الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، فهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تعلق الأخوة على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما السنة فما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك حديث معاذ بن جبل في رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة، وأصبح هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وبناء على هذا فإن من أنكر وجوب الزكاة بعد قيام الحجة عليه يكون كافرا ولو أنه آتاها، لو أنه زكى وهو منكر لوجوب الزكاة فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. ومن منعها إن كان واحدا فإنه يجبر على إيتاء الزكاة وتؤخذ منه قهرا، وإن كان طائفة ممتنعة فإنه يجب قتالها ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين لما منعوا الزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والزكاة واجبة كما عرفنا، ولهذا قال المصنف وهي واجبة، والواجب ما معناه؟ صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين فيه الفرائض والزكاة. وهو يعتبر أصلاً من أصول أحكام الزكاة. وقد ذكر فيه أنصباء الزكاة، فدل ذلك على أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصاباً. فإن كان المال أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة ولو بقي عند الإنسان 20 حولا. وسيأتينا إن شاء الله تفاصيل الأنصبة ومعرفة نصاب كل مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة. الشرط الرابع الملك التام للمال. فإن كان المال غير مملوك للإنسان فلا تجب عليه فيه الزكاة. وإن كان الملك وإن كان مالكا له لكن ملكه ليس تاما، يعني ليس مستقرا، فلا تجب عليه فيه الزكاة. ومثال الملك الذي ليس تاما مال المكاتب، كما سيأتينا إن شاء الله أن معناها اتفاق السيد مع عبده على أن يعتقه مقابل نجوم، يعني مقابل أقساط يدفعها له. فإذا انتهى من دفع آخر نجم فإنه يعتق. وله أن يعجز نفسه فيبقى عبدا. فإذا كان للسيد عند العبد مال فإن هذا المال يسمى مال إيش؟ يسمى مال الكتابة. فهل تجب الزكاة على السيد في هذا المال أو لا تجب؟ والجواب أنها لا تجب، لأن ملكه لها ليس ملكا تاما، لأن العبد يمكنه أن يعجز نفسه فلا يدفع شيئا لعدم قدرته على سداد النجوم. واضح هذا وليس واضحا؟ فهذا مثال المشهور عند الفقهاء للملك الذي ليس تاما وهو مال الكتابة. فهو ليس ملكا تاما لأن العبد له تعجيز نفسه. ومثال آخر الصداق المؤخر. فلو اتفق الزوجان على أن يكون الصداق للزوجة مؤخرا أو أن يكون نصف الصداق مؤخرا، فهل تجب على الزوجة فيه الزكاة أو لا؟ والجواب أنه إذا حصل الدخول تجب الزكاة، لأن المال قد استقر، لأن وجوب المال قد استقر بالدخول، لأن وجوب المهر قد استقر بالدخول. وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو وبقيت عدة سنوات فإنه لا يجب عليها زكاة المهر المؤخر. لأن ملكها له ليس ملكا تاما، لأنه يمكن ماذا؟ أن يطلقها قبل الدخول. وإذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فيثبت لها ماذا؟ نصف المهر فقط. فهذا مثال أيضا للملك الذي ليس مستقرا. الشرط الخامس حوالات الحول، فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا صريح في أن الزكاة لا تجب على المال إلا بعد أن يحول عليه الحول. والحول هو 12 شهرا، فإذا ملك مالا في بداية محرم فإن حوله نهاية ذي الحجة، وإذا ملك مالا في بداية صفر فإن حوله في نهاية محرم، وهكذا. ويستثنى من هذا الشرط مسألتان. الأول الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار والمعدن، فلا يشترط له الحول كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والمعدن ونحوه من الخارج من الأرض مقيس على الحبوب والثمار. فإذا الحبوب والثمار يشترط للزكاة فيها حولان الحول، لا يشترط للزكاة فيها حولان الحول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نماء النصاب من نتاج السائمة وربح التجارة. نماء النصاب من نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ أصلهما نصابا، حولهما حول أصلهما إذا بلغ أصلهما نصابا. فمن ملك 40 شاة فولدت لطفلا أو طفلين أو 3 أطفال فإن حولهما يكون حول أصلهما. لو أنه ملك 40 شاة فولدت 40 في أثناء الحول، فإذا جاء الحول فإنه يزكي زكاة 80، لأن نتاج بهيمة الأنعام حوله حول أصله. ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه: عد عليهم الصغار ولا تأخذها منهم، عد عليهم الصغار ولا تأخذها منهم. وعلى هذا يا عبد العزيز، لو أن شخصا في بداية محرم اشترى 40 شاة ثم في شهر ربيع الثاني ولدت 40 طفلا، فإذا جاء نهاية الحول فإنه يزكي 40، يزكي زكاة 40 أو زكاة 80، 40. طيب، الأطفال هذه ما حال عليها الحول؟ حولها حول أصلها. وكذلك ربح التجارة، فلو أن إنسانا عنده مال للتجارة قد بلغ نصابا، فإن الأرباح التي يستفيدها في أثناء الحول تضم إلى أصلها، فإذا جاء نهاية الحول فإنه يزكي الجميع. فالأرباح التي تكون في أثناء الحول تضم إلى الأصل. لكن انتبهوا أنه يشترط أن يكون الأصل قد بلغ نصابا. أما إذا كان الأصل لم يبلغ نصابا فلا تجب الزكاة في الجميع. ومثال ذلك، لو أن شخصا اشترى 30 شاة ثم ولدت 10 أطفال، فهل كم؟ 4. فحال عليها الحول، فهل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ لا تجب الزكاة، لأن الأصل لم يبلغ النصاب. ولهذا المصنف انتبه قال: ونما إيش؟ النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ففهمنا أن نماء ما دون النصاب هذا لا تجب فيه الزكاة، لأن المال لم يبلغ، لأن الأصل لم يبلغ نصابا. فهذه 5 شروط للزكاة. والزكاة هل تجب في كل مال أو لا تجب إلا في أموال محددة؟ والجواب أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أنواع من المال، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والثاني الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار والمعدن، والثالث الأثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما، والرابع عروض التجارة وهي ما يعرض للبيع والشراء من أجل الربح. وما عدا ذلك لا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، الزكاة في المال. وبناء على هذا إذا حصل خلاف في مال هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، فإن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا إذا قام دليل على ذلك. وهذه الأموال الأربعة قد قام الدليل على وجوب الزكاة فيها. وإذا بلغ المال نصابا وزاد زيادة على المال فهل تجب الزكاة في الزيادة الزائدة على النصاب أو لا تجب؟ والجواب أن المال لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون سائمة من بهيمة الأنعام، وما زاد على النصاب لا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ النصاب الآخر. فإذا بلغ المال 40 فسيأتينا 40 شاة فسيأتينا أنه تجب فيها شاة، فإذا زادت 5 تجب فيها شاة واحدة وهذه الزيادة ليس فيها شيء. فإذا زادت على 40 10 أو 20 أو 30 يعني صار المال 70 تجب فيه شاة، فإذا زادت 39 يعني صار المال 79 تجب فيها شاة، فإذا أصبحت 80 وجب فيها شاة. فالزيادة من 41 إلى 39 هذه لا يجب فيها شيء، وهذه الزيادة تسمى الزيادة التي بين النصابين تسمى الوقص. الوقص ويجوز فتح القاف فيقال الوقص، الوقص والوقص. فإذا الوقص هو ما بين الفريضتين ما بين النصابين من سالمة بهيمة الأنعام. الحالة الثانية أن يكون غير سالمة بهيمة الأنعام وهو الخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، فتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه، بمعنى أنه يحسب مع النصاب. فإذا بلغ الخارج من الأرض 5 أوسق فإنه تجب فيه الزكاة لأنه بلغ نصابا، فإذا بلغ 5 أوسق ونصف وسق فإن هذا النصف تجب فيه الزكاة وهكذا. فإذا عرفنا أن الزيادة على النصاب لا تخلو من أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب الآخر، أو أن تكون من غير بهيمة الأنعام من الأموال التي تجب فيها الزكاة ف ونسائه ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حكم الزكاة وشروطها وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالا بدأ في الكلام عليها تفصيلا. فإذا هذه المقدمة تكلم فيها على كم شيء؟ ثلاثة أشياء. الأول حكم الزكاة أين ذكره؟ واجب لقوله واجب. الثاني شروط وجوب الزكاة وهذه ذكرها لقوله كل مسلم حر ملكا مصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول. هذه الخمسة. ثم استثنى من الخامس الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. ثم ذكر الأمر الثالث أي في قوله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. ثم قال ولا زكاة في شيء من ذلك الإشارة بقول ذلك راجعة إلى ماذا؟ الأنواع الأربعة. ثم ذكر المسألة الأخيرة وهي ما زاد على النصاب هل تجب فيه الزكاة أو لا، وبين أن هذه المسألة لا حالة. الحالة الأولى ذكرها في قوله ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني هذا فيما عدا السائمة من بهيمة الأنعام، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. ثم بدأ يتكلم على النوع الأول وهو زكاة السائمة. والسائمة ما المقصود بها؟ المقصود بالسائمة وهذا مهم هي الراعية الحول أو أكثره. إذا كانت ترعى الحول أو أكثر الحول فإنها سائمة. وقد ذكر الله السوم في القرآن في قوله بحيرة ولا سائمة. من بحيرة ولا سائمة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة. هذه السائبة، نحن نتكلم على السائمة السائمة. فالصورتان تجب فيها الزكاة، والصورتان الأخريان لا تجب فيها فيهما الزكاة. فإذا الراعي يقابلها ماذا؟ السالم يقابلها ماذا؟ السالم هي الراعي، السالم يقابلها المعلومة، يقابلها المعلومة. فالتي لا ترعى الحول كله تسمى ماذا؟ معلومة. والتي ترعى ما قبل الحول هذه تلحق بالمعلومة. والدليل على اشتراط السوم في بهيمة الأنعام قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: في كل إبل سائمة الزكاة، فقيدها بالسوم. وكذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غنم في سائمتها الزكاة. ومن الأمثلة المشهورة عند الأصوليين حديث في الغنم السائمة الزكاة، وهو مشهور عندهم بهذا اللفظ، ولكنه لا يوجد بهذا اللفظ في كتب الحديث، وإنما هو رواية بالمعنى. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبدأ بالإبل لأنها أفضل الأموال عند العرب. والإبل من واحدة إلى أربع لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، ها؟ وإذا بلغت خمسة عشرة ففيها ثلاث شياة، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة، فإذا بلغت خمسة وعشرين كذا. أنت ما خاف يكتب الشياة، ها؟ طيب ما لكم طرحكم؟ ما لك بارك الله فيك؟ كيف؟ كيف تبدل؟ فيها ناقة؟ لا، إذا بلغت خمسا فيها شاة، وإذا بلغت عشرا فيها شاتان، وإذا بلغت ثلاثا فيها خمس عشرة شاة، وإذا بلغت عشرين، إذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل. فإذا Yeah. عشر شاتان خمسة عشرة ثلاث شياه إذا بلغت عشرين أربع شياه. طيب إذا أصبحت ست كم فيها؟ شاة سبع شاة ثمان شاة تسع شاة عشر شاة إحدى عشر ها؟ شاة وشاة طيب اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر كم؟ ثلاثة سبعة عشر ثمانة عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين بنت مخاض. وهذه من الإبل وهي ما تم لها سنة بنت مخاض ما تم لها سنة وسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تكون ماخضا يعني تكون حاملا في الغالب فسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تكون ماخضا ولا يشترط فيها أن تكون أمها حاملا لا يشترط أن تكون أمها ماخضا فإذا ما تم لها سنة فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وبنت لبون ما تم لها سنتان ولاحظ كلمة ما تم يعني لابد أن تكمل سنة وهنا لابد أن تكمل سنتين فقبل أن تتم سنة لا يجزئ إخراجها في زكاة وهنا قبل أن تتم يعني تكمل سنتين لا يجب أن يخرج منها الزكاة لا تجزئ في الزكاة فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حطة وهي ما تم لها ثلاث سنوات وسميت بنت اللبون بهذا الاسم لأن أمها تكون ذات لبن في الغالب وسميت الحقة حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل يعني أن يركبها الفحل فإذا بلغت 61 ففيها جذع وهي ما تم لها أربع سنوات وسميت جذعة لأنها في الغالب تجذع أسنانها يعني تسقط والجذعة هي أعلى سن تجب فيه الزكاة أعلى سن تجب فيه الزكاة فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 121 ففيها ثلاث حقاب، ثلاث بنات لكم. ثم بعد 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد 121 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وسنوضح هذا. قبل أن نوضحه نعود. خمس وعشرون فيها 26 27 إلى 35، فنقول هنا من 5 إلى 9 فيها، من 10 إلى كم؟ 14، من 15 إلى 16، من 20 إلى 24، من 25 إلى 36 إلى 46 إلى 61 إلى 75، من 76 إلى 91 إلى 120. فإذا جاءت 121 صار فيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا نحن الآن وصلنا 121، ماشي؟ عرفنا القاعدة الآن أن كل أن بعد 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تعال في 130 كم فيها؟ ثلاث بنات لبون و شاتين. فيها ثلاث بنات لبون وشاتين. ثلاث بنات لبون، بنت لبون، يعني قلنا كل 40 فيها بنت لبون، 40 و40 و40، هذه 120 ونحن عندنا 130. ما وصلت ال 40 طيب؟ ها؟ ما وصلت ال 40 بعد 121؟ أقول ما وصلت ال 40 بعد 121؟ يعني صار 40 وصلت. عندك الآن أنت عندك 130 ناقة. كم فيها الآن؟ القاعدة عندك أن ال 40 منها فيها بنت لكم وأن ال 50 فيها أكبر. كم عندنا 40 وكم عندنا 50؟ طيب أنا أعطيكم يجب فيها حقة وبنت لكم. عندنا 40 و40 هذه كم؟ تمام. 50 كم؟ هي ثلاثة، صح ولا لا؟ حقة ومنك له، الحقة هذه 50 و40 و40 اجمع كم؟ حقتان وبنت لبن. حقتان وبنت لبن. حقتان لكم؟ 50 و40 يساوي كم؟ 140. طيب 150 وهذه أسهل. ثلاث حقاق. مئة وستون. ها؟ أسهل. 16 رجل. ها؟ 4. أحسن. أربع بنات له، لماذا؟ كل 40، لأن كل 40 فيها حقة. عندنا 40 كم معي؟ و40 هذه كم؟ 8 و40 120 و40 ففي المئتين يستوي الفرضان، يستوي الفرضان في المئتين، فله أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات له. ثم ختم زكاة الإبل بمسألة وهي مسألة الجبران. قبلها ما الدليل على هذه الأنصفة؟ الدليل على هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين فيه الأنصباء الزكاة، وهذا الحديث كما عرفنا يعتبر أصلا في معرفة أنصباء الزكاة. بدأ ختم مسألة زكاة الإبل بمسألة تسمى مسألة الجبران. وهذه المسألة خاصة بالإبل فقط دون الغنم، دون البقر والغنم، لأن حديث أبي بكر السابق ورد بالجبران في الإبل خاصة. والجبران معنى أن يجب على الإنسان سن في الزكاة، فيجوز له أن يخرج أقل منه ويأخذ الجبران أو يدفع أكثر منه. نقول أن يجوز للإنسان أن يدفع أقل من الواجب عليه مع الجبران، السلام، أو أن يدفع أعلى منه ويأخذ من المزكي من الساعي الجبران. تبع معي حتى تتضح الصورة. لو أن إنسانا وجبت عليه بنت لبون ولم يجدها، ليس عنده في الإبل بنت لبون، فيجوز له أن يدفع أقل منها وهي بنت مخاض، لكن يدفع معها الجبران، يدفع معها الجبران. والجبران هو شاتان أو 20 درهما. فإذا ليست وجبت عليه بنت لبون، فيجوز له أن يدفع بنت مخاض ويدفع معها الجبران، وهو شاتان أو 20 درهما. ويجوز له أن يدفع أعلى منها وهو الحقة، ويأخذ الجبران وهو شاتان أو 20 درهما. ممن يأخذ؟ من المزكي الذي يجمع الزكاة. واضح الجبران أو ليس واضحا؟ ويجوز له أن يدفع شاة و10 درهم، فهذه 3 حالات، إما شاتان أو 20 درهما أو شاة و10 درهم. فإذا معنى الجبران أن يجب على الإنسان سن في الزكاة فلا يجده، فيجوز له أن يدفع أقل منه مع الجبران أو أكثر منه ويأخذ الجبران. طيب، نعود لقراءة الإبل باب زكاة السائمة. نقرأ بسرعة بسرعة. إذا لم يجد بنت مخاض، ولاحظوا هذه كلها إناث، تبع معي، كلها إناء. واختيرت الأنثى في الزكاة دون الذكر لأنها أنفع للفقير، لأنه يمكنه أن يأكل لحمها ويمكنه أن يولدها، أن يستفيد منها في الدر والنسل. فلهذا كانت كلها إناء. لكن هنا بنت مخاض إذا لم يجدها يجوز له أن يدفع مكانها ابن لبون، وهذا تختص به بنت المخاض. وإنما خصت بنت المخاض لأنها الواردة في الحديث، في حديث أبي بكر في الصدقات. فإذا هذا موطن يجوز فيه دفع الذكر في الزكاة، ودفع الذكر في الزكاة في مواطن معدودة هذا أحدها، وسيأتينا البقية إن شاء الله. أما ما عداها فتدفع أنثى، ولا يجزئ دفع الذكر في الزكاة إلا في هذه المواطن الثلاثة. ونحن أيضا قد عرفنا أن الجبران خاص بماذا؟ بالإبل. خاص بالإبل، فلا يكون في البقر ولا يكون في الغنم. وكذلك دفع الذكر هنا خاص ببنت المخاض إذا لم يجدها. طيب لو كان عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، هل يجوز له أن يدفع أن يخرج ابن اللبون؟ لا يجوز له، لأنها بدل عن بنت المخاض، والبدل لا يعتبر مع وجود الأصل. طيب فإذا قال ماذا؟ قال فإن لم تكن عنده يعني بنت المخاض فابن لبون. نعم. ثم بدأ يتكلم على النوع الثاني من بهيمة